إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله تعالى الكلام عن صفة الصلاة. يعني انتهينا من الدرس بالأمس عن شروط صحة الصلاة، وقلنا ديت يعني مسألة تهيئة للصلاة، والآن نبدأ في صفة الصلاة. سنتكلم عن صفة الصلاة حركة حركة، يعني كل حركة في الصلاة نقف عندها ونذكر يعني الأدلة اللي فيها وكيفية هذه الحركة والأحكام المتعلقة بهذه الحركة. هناك يعني حديثين نقرأهم، هما تقريبا جمعوا أو ثلاث أحاديث جمعوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا مش هم دول كل الأحاديث الواردة في صفة النبي عليه السلام. لما يجي أثناء الكلام نذكر الزيادات الواردة في هذه الأحاديث. الحديث الأولاني في الصحيحين هو حديث مشهور باسمه حديث المسيء صلاة، معروف هذا الحديث ومشهور بين الناس. حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، قال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حديث ثاني حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، يقول محمد ابن عمر ابن عطاء سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة كانوا قاعدين عشر من الصحابة وقاعد معهم، فقال قال أبو حميد لهؤلاء الصحابة أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فلما؟ فوالله ما كنت بأقصر له تبعا ولا أقدمنا له صحبة، قال بلى، قالوا فاعرض ورينا اللي انت ايه اللي انت بتقوله دوت، الصلاة دي كان شكلها ايه؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحازي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يحازي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحازي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه، يعني ما خلش إلا يرفع رأسه ولا ينزلها في الركوع، ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحازي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا صدقت، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. طبعا ايه الكلام جاي كده سريع، لكن احنا هنشرح كلام ايه واحده واحده ما يجي الكلام عليه. طيب خلينا نخش في ايه في الشرح مباشره. اول حاجه تتعلق بالصلاه القيام للصلاه، القيام للصلاه. قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، والقيام في الفريضه بالذات ركن من اركان الصلاه، يعني لابد ان يصلي الصلاه وهو ايه وهو واقف، وقد قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الركن والواجب عليه إيه؟ أن يصلي قائما ولا ينتقل إلى القعود أو غيره إلا عند عدم القدرة على القيام. ولا تصح الصلاة إذا صلى قاعدا وهو يقدر على القيام. يبقى الأصل يا لو صلى وهو قاعد وهو قادر على القيام صلاته تكون غير صحيحة. أما بالنسبة للنافلة فيجوز له أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. يبقى دي النافلة خاصة، يصلي ممكن يصلي وقاعد وهو يقدر أن يقف، لكن في الفريضة لو فعل ذلك لا تصح الصلاة، وفي النافلة لو فعل ذلك صلاته صحيحة، سواء بدأ الصلاة وهو قاعد أو بدأ وهو واقف ثم قعد أو قعد ثم قام، كله إيه كله صحيح. لكنه لو صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، يعني هياخد نصف الثواب، ولو صلى مضطجعا فله نصف أجر الإيه القائم. فلو كان معذورا، لو كان معذورا في صلاة الفريضة لا يستطيع القيام، فإنه في هذه الحالة يصلي قاعدا، يصلي قاعدا. وهل يأخذ في هذه الحالة الأجر كاملا أم يأخذ نصف الأجر؟ يعني في الفريضة قلنا يصلي قائما، لو صلى قاعدا إيه بطل الصلاة. طب لو كان معذورا وصلى قاعدا يصح؟ يعني إيه؟ فهل في هذه الحالة يأخذ نصف الأجر ومعذور؟ لا، هنا يأخذ الأجر كامل. لكن يأخذ نصف الأجر إمتى؟ لو صلى النافلة وهو قاعد وهو يقوى على الإيه القيام. يعني عندنا ثلاث حالات دلوقتي، الفريضة يصليها قائما وده شرط أو ركن، ولو صلى قاعد بطلت الصلاة. النافلة يجوز أن يصليها قائما ويجوز أن يصليها قاعدا وهو قادر على القيام، فلو صلىها قاعدا يأخذ إيه نصف الأجر. في الحالة الثالثة إذا كان معذورا، أقول دلوقتي حاضر. الحالة الثالثة إذا كان معذورا لا يستطيع الوقوف فاضطر إنه إيه إنه يجلس، سواء كان في الفريضة أو في النافلة، يعني هو صلى النافلة مش عشان هو يريد أن يصلي قاعدا ولكن أي قصة لعذر يمنعه من القيام، ففي هذه الحالة يأخذ الأجر كاملا، لما ثبت في الحديث عن أبي موسى الأشعري رفعه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. يعني الإنسان بيعمل أعمال صالحة وجمر فيكتب له أجر الأعمال الصالحة التي كان يعملها هو إيه هو صحيح. فجي سافر والسفر قطعة من العذاب وما يساعدوش على أنه يقوم بالأعمال التي كان يقوم بها وهو مقيم، يبقى يأخذ الأجر الكامل. عشان كده أبو عبد الله بن مسعود لما مرض بكى، فدخلوا عليه يعني تبكي خايفا من الموت، قال لا أخشى من ذلك ولا أبكي من ذلك، ولكن جاءني المرض وأنا في حالة فتور، كنت أتمنى أن يأتيني وأنا في عيد إيه نشاط، فلا يخطب لي الأجر، يخطب لي الأجر كاملا، لأنه لو جاء لك وأنت في حالة فتور مكسل عن بعض العبادات وجاء لك المرض سيخطب لك الأجر كنت بتعمله أنت صحيح، ولو جاء لك وأنت في حالة نشاط واجتهاد وجاء لك المرض سيخطب لك الأجر وأنت في حالة النشاط والاجتهاد. طيب قال ابن حجر استدل به حديث صل قائما فإن لم تستطع فقائلا من قال لا ينتقل المريض إلى القعود إلا عند عدم القدرة، يعني يقول لك إيه صل قائما فإن لم تستطع يعني غير قادر، يبقى إيه متى ينتقل؟ زي ما أخونا الشيخ ماهر بيسأل إيه هو العذر؟ الحديث لا يقول عدم القدرة على القيام، هل عدم القدرة على القيام مجرد وجود المشقة أم عدم القدرة اللي هي يعني تهلكه تماما؟ هل يعني صلي قائما فإن لم تستطع، فلم تستطع دي يعني إيه؟ لا يقدر يعني لازم عشان نوقفه فلصاه خلاه وقفه، ولا وجود المشقة التي تجهده أو تسبب له تلفا أو تسبب له تأخير شفاء أو نحو ذلك؟ يقول الحافظ استدل بهذا الحديث إلى أنه لا ينتقل إلى القعود إلا بعد عدم القدرة، قال عياض عن الشافعي، وعن مالك وأحمد وإسحاق لا يشترط العدم ولكن يشترط وجود المشقة، والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام أو خوف زيادة المرض أو الهلاك ولا يكتفى بأدنى مشقة. واعلم بكلام الحافظ لسه، واعلم أن من المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى قائمة. يبقى عندنا أقوالهم، قول بيقول عدم القدرة يعني مش قادر يقف خالص، وقف ما يقدرش يقف، يقع وصل لحالة ما يعني هلاك تمام، وده بيقول رأي استدل به بعض أو قول في المذهب الشافعي. قول الثاني بيقول إن ليس المقصود عدم القدرة ولكن وجود المشقة، وجود المشقة. وبعدين بيقول إن في من العلماء من يقول المشقة شديدة وليس أدنى مشقة، يعني نقدر نقسم الحال دلوقتي إلى ثلاث حالات، مشقة خفيفة ودي تقعد عند كل إنسان، الإمام طول شوية في مشقة لكن مشقة محتملة، في مشقة شديدة، في مشقة شديدة ممكن يعني تؤلمه أو تسبب له مرض أو تؤخر له شفاء أو تسبب له هلاك أو يحس أنه خلاص هيقع، يبقى دي مشقة شديدة. حاجة التالتة وصلت المشقة لعدم القدرة تماما، طبعا عدم القدرة دي مش عايزة كلام صلي قاعدة، لكن هل لازم يوصل للحالة دي؟ لا، عندنا الحالة التانية والتالتة، المشقة الشديدة التي ذكرنا أمثلة لها وعدم القدرة على القيام، دول يجعل العبد الحق في أنه يصلي إيه؟ يصلي قاعدا. أما المشقة الخفيفة المحتملة اللي تطرأ على أي إنسان فهذه لا تجعله يصلي إيه؟ يصلي قاعدا، بل يصلي أيضا يصلي قائما. طبعا في نقطة، وهو إذا كان يستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف يأتي بها أولا، لأن في بعض الناس أي مريض دلوقتي اللي ملاحظ إيه؟ إن أي مريض يوم راح جايب كرسي وقعد عليه خلاص بدون ما يسأل المرض دوت هيمنعه من الركوع والسجود، هيمنعه من القيام، هيمنعه من إيه؟ فهنا صلاة المريض تختلف من شخص لآخر، مغموحة أو يشملها قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. ففي بعض المرضى يستطيع القيام لكن لا يستطيع الركوع والسجود، عنده مثلا حاجة في ظهره وظروف ممكن ما يقدرش يقف، الله على بال الغضروف بيمنع كمان من الوقوف ولا لا، ربنا يشفي كل مريض. فإذا كان يستطيع القيام لكن لا يستطيع الركوع والسجود يبقى لازم يقف، لأن القيام هنا لا ليس في مشقة عليه، ولكن عند الركوع والسجود نقول له اجلس أو قومي وانت واقف، من حالي وانت واقف برأس إماء، أو تجلس على الأرض وتومي إماء أو على كرسي مثلا. لكن إن هو أي واحد عنده أي مرض يأخذ الصلاة من أولها لأخرها وجالس، لا، شوف الحالات اللي أنت لا تستطيع الإتيان بها دي اللي تستثنى منك. فإن كان يستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام واقفا ثم بعد ذلك تأتيه المشقة، يبقى يأتي بتكبيرة الإحرام ثم إيه؟ ثم يجلس، ولا يأتي بتكبيرة الإحرام وهو جالس، إنما يأتي بها من قيام. طيب، إذا صلى الإمام قاعدا، يفرض الإمام بقى هو اللي المريض واضطر أن يصلي قاعدا، فهل المأموم يصلي قاعدا أم يصلي قائما؟ هنا قولين لأهل العلم. القول الأول مذهب الشافعية، قالوا المأموم يصلي قائما قلت الحالات، سواء الإمام صلى قائم أو صلى قاعد. وأما القول الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل، فقال إذا بدأ الإمام الصلاة وهو قاعد صلى خلفه المأموم قاعدا، وأما إذا طرأ العذر على الإمام أثناء الصلاة، يعني الإمام بدأ صلاة واقف ثم طرأ عليه عذر أثناء الصلاة اضطر أن يصلي أن يكمل الصلاة وهو قاعد، فالمأموم يكمل الصلاة وهو واقف. إيه سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أنه ورد في هذا حديثان. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع من على فرسه فانخلعت ركبته وشجه، فصلى بأصحابه قاعدا، صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، فقاموا خلفه فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعدوا، فلما انصرف قال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، إلى أن قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. لما ده حديث نص واضح، صلوا قعودا أجمعين. ثبت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مرض، فقام أبو بكر يصلي بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام صلى الله عليه وسلم وشق الصفوف أو دخل في الصف حتى جلس على يسار أبي بكر، أبو بكر على اليمين، فصلى النبي عليه السلام وصلى أبو بكر بصلاة رسول الله وصلى الناس بصلاة أبي بكر. يبقى النبي كان إمام وبيصلي وهو قاعد، بس دخل إمتى؟ دخل إمتى؟ أثناء الصلاة، دخل أثناء الصلاة. فالإمام الشافعي قال هذا الحديث بينسخ الحديث اللي فات، هذا الحديث بينسخ الحديث اللي فات، ويبقى على كده الإمام إذا صلى قاعدا نصلي وراءه قياما، سواء ولم يفصل إذا كان في أو قبل الصلاة وبعد الصلاة. وأما الإمام أحمد قال النسخ لا يثبت، لأن ما بنعرفش أي الحديث المتقدم وأي الحديث المتأخر، لن يثبت التاريخ. مسألة النسخ العلماء دائما يقولك إيه، لابد من إثبات التاريخ، لازم تثبت لي إن ده قبل ده أو ده قبل ده عشان نثبت التاريخ. فإذا لم يثبت التاريخ يبقى لهم طريقة أخرى في التعامل مع الأحاديث اللي هي ظاهرة التعارض، حديث الظاهرة تعارض العلماء اليوم فيها ايه ترتيب. اول حاجة اذا امكن اذا عرفنا الناسخ والمنسوخ ناخذ بالناسخ والمنسوخ، ما عرفناش يبقى ايه الترتيب الجمع. الجمع بين الاحاديث، الجمع بين الاحاديث ممكن اذا امكن ذلك ناخذ به. فقال هذا ممكن نجمع بين الاحاديث، ان نقول اذا صلى قاعدا يعني بدا صلاته قاعدا نصلي قاعدا، واذا بدا صلاته قائما ثم طرا له عذر بعد ذلك نصلي نعم بدا صلاته قائما ثم بدا له عذر فنحن نقبل صلاته قياما. وهذا القول هو الذي يعني ارتضاه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ونصره. طيب بالنسبه للقيام اما نقول ايه قوموا لله قانتين قيام، القيام قيام النبي صلى الله عليه وسلم قيام معتدل، تقف بعض الناس يوقف فتح رجليه وبعض الناس يوقف ضمم رجليه. نقول الوقفة الصحيحة ان طبعا الرجلين في اتجاه القبلة، الرجلين في اتجاه القبلة يعني تبقى 11 من زي ما كانوا بيعلمونا في المدارس كده في الصورة تعملها 7. هذا رأي عند المذهب الحنفي، في المذهب الحنفية يقول لك الكعبين من وراء العقبين يبقى المسافة اللي بينهم 4 صوابع قبضة يعني، واللي قدام يبقى بينهم شبر يعني رجليك تبقى ايه عاملة 7 كده من وراء قبضة ومن قدام شبر. مفيش اي دليل في السنة يثبت هذا الكلام، مفيش اي دليل يثبت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول القدم بالقدم، لا يتحقق القدم بالقدم او الكعب بالكعب، لا يتحقق هذا الا اذا كل واحد وقف وقفة معتدلة وهو ان رجليه تبقى في اتجاه القبلة ويأخذ حقه في المكان بقدر جسمه، لأنه هو كل واحد بعرض كتافه كده وقف ده هو التراص. الرسول قال يقول ايه هو التراص، التراص في الصف، اما رص الصف يبقى كل واحد جنب التاني. فلو انا سبت فجوات واحد فتح رجليه اما بيجي يركع ونسجد ما يتحققش هذا الرص، ما فيش رص هنا لان كل واحد مش لاصق في الثاني. وكان النعمان بن بشير يقول فكان احدنا يلصق كعبه بكعب اخيه ومنكبه بمنكب اخيه. يبقى على كده كل واحد يقف على قد كتافه، يبقى واقف كده رجليه واخده حجم صدره، يبقى كده كل واحد يقدر يقف جنب الثاني من غير اي قلق. في امور كرهها العلماء، وان كان الواحد يقول لك انا واقف، واحد واقف وثاني رجليه مثلا كده وصحيح حقق الوقوف، لكن هذا مكروه لانها يعني ليس فيها ادب في القيام. واحد مثلا واقف وحاط رجل قدام ورجل الورا واقف، لكن هذا كله كرهها اهل العلم لانها ليست من الايه من الاداب. كذلك لا يقف منحنيا، وان كان يقول انه واقف، واحد واقف وراح ايه انحنى كده، فإن كان انحنى بجذع جسمه فهذا مكروه إلا إذا وصل إلى حد الراكعين. لو وصل في انحنائه إلى حد الراكعين بطل الصلاة، لأن هذا مش واقف بل هو راكع. حد الراكعين إيه هو؟ إنه لو مد إيده توصل ركبته، يعني انحنى بحيث إنه لو مد إيده وصل ركبته بطل الصلاة. وهذا بخلاف لو أطرق برأسه، يبقى الانحناء يكون بجسمه، لكن لو أطرق برأسه فهذا لا بأس ولا يؤثر في صحة الصلاة. الصحيح لو جلس لو صلى قاعدا كيف يجلس، كيف يجلس لو صلى قاعدا؟ في صفتين للقعود. الصفة الأولى وهي أن يجلس مفترشا، لأن هذه الجلسة هي الأصل في الجلوس في الصلاة. في حديث، وحديث ده مهم جدا لان هنستفيد به في مواطن كثيره اثناء الشرح، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ان من سنه الصلاه ان تفترش رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. بنسميها ايه جلسه الايه الافتراش، انك تقعد على رجلك الشمال تفرشها كده على الارض وتقعد عليها، ده معنى الافتراش بخلاف رحمه الله بخلاف التورك انه ايه بيجلس على الارض ويأتي يعني على ورك مقعدته ويأتي بإيه برجليه من ناحية تانية. هنتكلم عليها دي بردك إن شاء الله إذا يعني الأمر وصلنا ليها. فجلسة الافتراش دي أصل في الجلوس في الصلاة، يعني أي جلسة في الصلاة الأصل فيها افتراش، ما لم يأتي دليل أقول لك لا الجلسة دي اختلفت عن افتراش. فالافتراش أن تجلس على رجلك اليسرى وترفع رجليك الإيه قدم رجليك اليمين، فهذه الجلسة إذا أراد أن يصلي قاعدا يجلس هكذا، أو يصلي قاعدا متربعا، لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يعني ربع رجليه. طبعا ده كله ده غير المعذور، في واحد يقول لك ما بقدرش اقعد الجلسه دي ولا اقدر اقعد الجلسه دي، يبقى ايه اتقوا الله ما استطعتم. طبعا ما اقعدش اقعد لما يمد رجلي مثلا لان في حاجه في رجليه، يبقى هنا اتقوا الله ما استطعتم. لكن اذا الامور على طبيعتها وعلى حالها يبقى هذه هي الجلسات التي يجلس فيها لو اراد ان يصلي جالسا. يا رب نعم. نعم. طيب اذا لم يستطع الصلاة من قعود، واحد ما قدرش يصلي بقى ايه صلي قائما، ما قدرش صلي قاعدا قال لك انا ما اقدرش، يبقى يعمل ايه؟ فان لم تستطع فعلى جنب. ودي الروايه الصحيحه، اما الروايه مستلقيا هذه لا تصح. ايه الفرق بين خليكم معانا بقى، ايه الفرق بين على جنب ومستلقيا؟ مستلقيا بينام ورجليه في القبله، يعني ينام كده عمود على القبله كده رجليه في القبله يبقى مستلقي، لكن هذه الروايه لا تصح. ولكن على جنب يبقى ينام زي ما كده ايه بنجيب الجنازه كده، يبقى ينام راسه جهه يعني موازي ليها، يعني ينام بحيث ان راسه من جهه ورجليه من جهه ثانيه. طيب ينام على الجنب الايمن ولا على الجنب الايسر؟ على الجنب الايمن، لان في بعض الروايات انه نص على ان يكون على جنبه الايمن، يبقى ينام على جنبه الايه الايمن. ويومئ إيماء، يبقى الصلاة هتكون إيه بالإيماء، لأن طبعا مش هيحرك جسمه هنا، ولكن يومئ إيماء. طيب افرض كمان ما قدرش بقى صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ما قدرش كمان على جنب ديت. طبعا احنا تذكروا احنا قبل كده قلنا لو ما قدرش يتجه للقبلة خلاص يبقى حيث كان العاجز عن استقبال القبلة يصلي بقى على جنبه، بس على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن، وإن كان حتى غير متجه للقبلة. لكن احنا دلوقتي السؤال دلوقتي واحد ما قدرش لا قائما ولا قاعدا ولا على جنب، هنا اختلف العلماء. من العلماء من قال سقط في حقه الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل آخر حد أن يصلي إيه على جنب، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقالوا إذا لم يستطع لهذه الحالة يبقى سقطت في حقه الصلاة. ويرى آخرون أن الصلاة لا تسقط في حقه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان عنده استطاعة لشيء لابد أن يأتي به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انتهى حديثه إلى قوله فعلى جنب، هذا لا يعني أنه خلاص ما سقطت الصلاة، يعني هو يقولون يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول هكذا تنتقل من حال إلى حال، هكذا يعني أنت مش قادر على واقف يبقى قاعد، مش قادر قاعد يبقى على جنب، مش قادر على جنب، شوف بقى الحالة اللي أنت عليها وتصلي. قالوا أيضا والصلاة أقوال وأفعال، فإذا لم يقوى على الأفعال، مش عارف من في تعريف الصلاة، فاكرين لما قلنا تعريف الصلاة هي إيه؟ التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فقال الصلاة أقوال وأفعال، فإذا لم يقدر على الإتيان بالأفعال ولكنه يأتي يستطيع أن يأتي بالإيه؟ بالأقوال، يبقى في استطاعة أن يأتي بالأقوال، فقالوا في هذه الحالة ينوي الصلاة بقلبه، ومنهم من يقول يصلي بطرف عينه يعني ينوي الركوع مثلا، يعني ينوي أولا ينوي الصلاة ثم يقرأ الفاتحة والسورة ثم ينوي الركوع، هو مش هيقدر يركع، لا قائم ولا قاعد ولا على جنب، مفيش إيماء خالص، مفيش حركة، مفيش خالص، لكن يستطيع أن يقرأ. يبقى في هذه الحالة إيه؟ هينوي الركوع يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، وينوي السجود الله أكبر. يبقى إيه؟ ينوي الصلاة بالحركات بطرف عينه أو بغيرها بقدر ما يستطيع، فيجري القرآن على قلبه. قالوا فإن الصلاة أفعال وأقوال، فإن لم يستطع الأقوال الأفعال أتى بالأقوال وينوي الفعل بقلبه. ويرى شيخ الإسلام تيمية أنه متى عجز المريض عن الإماء برأسه سقطت عن الصلاة ولا يلزم الإماء بطرفه. بدل الرأيين من السنة وأنت واقف في الصلاة في القيام، من السنة أن ترمي ببصرك إلى موضع سجودك، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى موضع سجوده، وهذا هو الصحيح. ما يجيش واحد يقول أنا أحب أغمض عيني، لأن هذه ليست من السنة، ولكن السنة أن ترمي ببصرك إلى موضع السجود، وتتعود بعد ذلك يأتيك الخشوع إن شاء الله تعالى. نقضي من الناس يقول لا ما يجيش خشوع ما أغمض عيني، أنت عودت نفسك على كده، فأنت تأخذ بالأسباب. إنك أنت مثلا تقترب من الجدار، ودي من السنة، وبعض العلماء يقول واجب ان الانسان يصلي الى سطره عشان يحد مكانه. الواحد يصلي كده في هو رايح ولا جاي حواليه، وهو عمال كده هو ما بيحافظ على صلاته، يبقى يقترب من الجدار، يجعل نفسه سطره، ما يصليش في اشياء او على اشياء فيها نقوش، لان هذه مكروهه. وألهت النبي عليه الصلاه والسلام، خلع الخميصه وقال اذهبوا بخميصتي وبالخميصة هذه فإنه قد شغلتني أعلامها عن الصلاة آنفا، وأتوني بالإنبجانية، المجانية كساء ليست فيه خطوط ونحو ذلك، وتجتهد في استحضار القلب، هذا الذي يساعد على الخشوع في الصلاة. أما السنة في الصلاة لا تغمض عينيك، ولكن ترمي ببصرك إلى موضع السجود. خلي الأسئلة الأخيرة بس عشان لما بنفتح المجال ما بنعرفش نقول حاجة. بعد ذلك نقول إني نقول لسه احنا واقفين النية، النية محلها القلب، والنية ركن، ومن العلماء من قال شرط، من العلماء من قال هي شرط صحة، ومنهم من قال هي ركن. والفرق بين الشرط والركن قلنا المارح، وان الشرط ما يلزم من عدمه العدم، والركن هو جزء الشيء، جزء ماهية الشيء. طب أيهما أصعب الآن، لو اعتبرناها شرط ولا لو اعتبرناها ركن؟ الأصعب لو اعتبرناها شرط. ليه؟ لأن الركن جزء تأتي به، فلو زهل عنها بعد ذلك خلاص. يعني لو واحد نوى الصلاة في أول الصلاة تذكر أنه يصلي الظهر وصلى، أثناء الصلاة تاه مش عارف هو بيصلي الظهر ولا العصر، زهلت النية أثناء الإيه؟ أثناء الصلاة زهلت النية، فهنا ايه نقول انت جئت بالركن في الاول خلاص معرفش حاجه، الجزء بتاعك جه. ولكن لو قلنا انها شرط، احنا قلنا الشرط لازم يكون من اول الصلاه للاخيره، لازم يكون الواحد متوضي من اول الصلاه للاخيره، لازم يكون مستقبل القبله من اول الصلاه للاخيره، لازم يكون ساتر العوره من اول الصلاه للاخيره، يبقى لازم يكون متذكر النيه من اول الصلاه للاخيره. وعلى هذا لو زهلت النيه اثناء الصلاه ايه بطلت الصلاه. يبقى دول قولين. حافظ ابن حجر ليه قول ثالث يجمع بين القولين، قال هي في أول الصلاة ركن، واستصحاب حكمها شرط. يعني إيه استصحاب حكمها؟ يعني لا يأتي بشيء ينافي النية، بمعنى أنها لو زالت عنه ما فيش مشكلة، بس لا يأتي بشيء ينافي النية. هنقرب الموضوع أكثر. واحد نوى يصلي العصر، خلاص جاء بالنية في أولهم، صلى ركعة اثنين، احنا قلنا لازم ايه استصحاب الحكم، يعني لا يأتي بشيء ينافي النية. اثناء الصلاة اتذكر ان هو ما صلاش الظهر، فقال ايه هخليها ظهر وبعدين ما خلص اصلي العصر، يبقى لم يستصحب النية بتاعته، لان النية لازم يكون من اول الصلاة الاخيرة. هنا لم يستصحب حكمها، حولها نسميها تحول النية، نكلم عليها دلوقتي إن شاء الله. حول النية من عصر إلى ظهر، فهنا لا تصح الصلاة، بطل صلاة العصر. ليه؟ لأنه لم يستصحب النية، قطع النية، قطع النية، ولم تنعقد صلاة الظهر، لأن النية لازم يكون في إيه؟ في أول الصلاة مع تكبيرة الإحرام. يبقى إيه؟ الاثنين مش نافعين، بطلت الصلاة. طيب، النية في كل شيء، كل السنة وفي الفرض، في أي حاجة لازم، لازم ينوي، لازم ينوي الصلاة. وطبعا لا يشترط التلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن الأئمة المطبوعين، ولا عن غيرهم من السلف رضي الله تعالى عنهم. بل النية محلها القلب، ومعنى النية قصد القلب إلى فعل الشيء، العزم. ولذلك يستحيل الناس اللي بتشدد على أنفسها في مسألة النية، لأنه لا يستحيل أن يعمل إنسان عمل من غير نية. كونك قصدت الفعل، فعل أي عمل، دي بقى نويته. راح تأكل يبقى نويت تأكل، راح الشغل يبقى نويت روح الشغل، راح تنام تبقى نويت تنام، ولا واحد واحد راح ينام وخش ناوي ينام. لازم طالما أي عمل هتعمله يبقى نويته. أنت تقوم تصلي الظهر يبقى نويت الظهر. فالنية أمر سهل، لكن الناس شددت على نفسها. حتى يقول ابن القيم: لو كلف الناس، لو كلف الناس أن يعملوا أعمالا من غير نية لكان هذا تكليف فوق الطاقة. صعب جدا أن أقول لك إيه، كل بس ما تنوش تأكل، واشرب بس ما تنوش تشرب، والبس بس ما تنوش يلبس. ممكن؟ طالما قصدت الشيء يبقى نويته، فإذا قصدت الصلاة يبقى نويت الصلاة، فالأمر سهل. لكن الناس ظنت أن النية لازم إيه، أنشودة معينة يقولها: نويت أصلي الظهر 4 ركعات حاضر لله تعالى، إمام خلف الإمام، مقتديا فلان، ويحط شوية قيود وشروط. هذا طبعا كل ده مش هو الله أكبر، مع استحضار أنك تصلي. فيجي واحد مثلا يسأل ساعات بيقول: والله أنا صليت بس نويت نسيت أنوي. ازاي يا ابني نسيت تنوي؟ انت مش كنت بتصلي؟ كنت بتعمل ايه؟ كنت بصلي. طب انا هسألك سؤال، لو جدلا يعني، لو كان مسموح ان احنا نتكلم في الصلاة وانت واقف كده بتصلي، قلت لك بتعمل ايه يا فلان، هتقول لي ايه؟ بصلي الظهر. طب انت عارف هو بتعمل ايه، انت قصدت هذا الصلاة، يبقى في نية عندك، ولا العقل مش موجود؟ اذا النية امر سهل. فالنية من عقد في قلبك على فعله، من عقد في قلبك على الفعل، وهي امور سهله. ولذلك الشيطان بيدخل على الناس في الباب دوت، بيفتح لهم باب وسوسه، حتى ان كثير من الناس يقعد ينوي. قد رايت ذلك. ابن القيم طبعا يذكر من هذه الامثله كثير: الله اكبر، الله اكبر، ويبقى الامام يركع ويخلص ركعه واثنين وهو لسه ايه، لسه ما نواش. يقول له: لسه ما نواش، مش عارف يستحضر النية. مع ان النية ايه؟ تعدد النية. سيبها بس من الله يكرمكم، احنا قلنا بلاش الاسئله عشان نتكلم عليها، او تبقى دي اسئله ايه بعيده، خلينا بس نرتب الكلام دلوقتي. فنقول دلوقتي: هل يجب تعيين الصلاه التي يصليها؟ الجواب: ان كانت الصلاه نفلا مطلقا فيكفي ان ينوي الصلاه، وان كانت نفلا معينا لازم يعينها. يعني واحد بيصلي ركعتين لله، خلاص الله اكبر، نويت ايه؟ نويت اصلي. واحد تاني بيصلي ركعتين، ايه دول؟ بسنه الظهر. يبقى معين في قلبي ايه؟ انها سنه الظهر. يبقى تعيين الصلاه في القلب. خلينا نجاوب على سؤال الاخ: لو الوقت تزاحم، واحد دخل المسجد واقيمت الصلاه، صلى ركعتين، ايه دول؟ دول سنه الظهر وتحيه المسجد. ينفع، لأن في وقت متزاحم، وقت متزاحم مع بعض، حتى لو ما نواش تحية المسجد بيدخلوا ضمن. لأن تحية المسجد ما شرحنا قبل كده إن ما فيش صلاة اسمها في الأحاديث يعني اسمها تحية المسجد، ده اصطلاح العلماء اصطلحوا عليه، إن الركعتين دول اسمهم تحية المسجد. فتحية المسجد إيه هي؟ والرسول قال لك: لا تجلس حتى تصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلو تحقق هذا بأي صورة كانت يبقى خلاص. طيب، ايه اللي فرق الظهر من العصر؟ دول 4 ركعات ودول 4 ركعات. ايه اللي فرق دي من دي؟ انك انت في ديت عزمت انك تصلي الظهر، وبدي عزمت على تصلي العصر. ايه اللي فرق الصبح من سنة الصبح؟ النية. دول ركعتين ودول ركعتين، بس انت عينت بديت ان دي صلاة الفريضة، وانت داخل كده عازم في قلبك انك هتصلي الفريضة، وديت انت عازم في قلبك انك هتصلي السنة. يجب ان تكون النية جزما، يعني ايه؟ ما يفعلش عمل يبطل به النية، زي ما ذكرنا مثال. عشان كده بنقول تحويل النية. تحويل النية يعني هو أثناء الصلاة حول نيته، فإن كانت من فرض إلى فرض بطل الاثنين، وإن كانت من سنة مقيدة إلى سنة مقيدة بطلت الاثنين. يعني واحد بيصلي مثلا ركعتين سنة العشاء، وبعدين هو أثناء الصلاة قال لا أنا أخليهم إيه، أخليهم من الوتر، أو أخليهم سنة المغرب عشان فاتتني. دي سنة مقيدة، سنة العشاء، سنة المغرب، صلاة الوتر، سنة مقيدة دي كلها. ما ينفعش يحول سنة مقيدة إلى سنة مقيدة، نقول بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية. ولكن من سنة مقيدة إلى سنة مطلقة، يعني بيصلي سنة الظهر مثلا بعديها، وبعدين هو أثناء الصلاة قال لا أنا أخليهم دول ركعتين لله، وبعدين هصلي سنة الظهر بعدين. يعني من سنة مقيدة إلى سنة مطلقة، فديت اللي ممكن نقول الصلاة فيها إيه؟ صحيح فيها قولين، يعني بعضهم يقول الصلاة بطلت أيضا، وبعضهم يقول الصلاة تصح، لأن لما نوى الصلاة النية فيها حاجتين، نية الصلاة ونية التقييد، فهو الآن أبطل التقييد، بقيت الصلاة، فتصبح الركعتين إيه؟ أصبحت الركعتين سنة مطلقة، يعني ركعتين لله، وبعد كده يصلي السنة المقيدة. هل ينفع في جمع النوايا ديت ان يصلي ركعتين بنية سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء وكلهم مع بعض كده؟ ما ينفعش. احنا بنقول النية اللي تجمع فيها النوايا لو تزاحم وقتها، زي تحية المسجد مع سنة الظهر، لكن يصلي ركعتين اخر النهار بان هو سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية، يعني 12 ركعة اللي رجوم في الحديث هم ركعتين بنية ال 12 ركعة، ينفع الكلام دوت؟ لهذا ايه؟ لا يصلح. بعد ذلك يبدأ بتكبيرة الإحرام. طبعا مش بالترتيب، هي تكبيرة الإحرام تصحبها النية، لكن طبعا لازم في الكتابة هنكتب ديت وديت مع بعض. ها؟ نمرة ثلاثة، حكم تكبيرة الإحرام. طبعا تكبيرة الإحرام ركن، لأن الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، يبقى كأنك أنت دخلت إحرام الآن، زي ما الحج كده في إحرام، الصلاة فيها إحرام، الإحرام بتاع الصلاة إيه؟ التكبير. وتحليلها التسليم، يبقى أنت دخلت في إحرام ما تطلعش من الصلاة إلا بأن تتحلل منها، والتحلل يكون بالإيه؟ بالتسليم. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام كاملة من قيام. لازم من أول الألف لغاية الراء الله أكبر لابد أن يأتي بها إيه؟ من قيام. طبعا الناس اللي بتيجي مستعجلة والإمام راكع الله أكبر، ده ما ضيع، يعني خايف تضيع ركعة لكن ضيع صلاة كلها. لازم الله أكبر تأتي بالتكبير كلها كامل، ثم بعد ذلك إيه؟ تنتقل للركوع بتكبير آخر وتكبير الانتقال. لكن لو طرق التكبير الانتقال مش هيبقى يعني لا يؤثر في صحة الصلاة، ولكن تكبيرة الإحرام لابد أن يأتي بها كاملة من قيام، ويشترط بها أن يأتي بلفظها الوارد، وهو قوله الله أكبر. ما ينفعش يأتي بلفظ آخر، كأن يقول الله أعظم، الله الأجل، ولو كان هذا اللفظ من نفس مشتقات أكبر، كأن يقول الله الأكبر، ما ينفعش، لازم يقول الله. ليه؟ أظن قلنا الكلام ده في الأذان نفس الكلام، لأن هذه عبادة، والعبادة توقيفية، ولا يصلح الإنسان أن يأتي بألفاظ أخرى غير الألفاظ الواردة، فيتعين التلفظ بالتكبير، وينبغي أن يكون التكبير على الوجه الأكمل. ما ينفعش يقول الله أكبر حط واو، أو الله أكبر، أو الله أكبر حط ألف بعد الإيه؟ بعد الباء. ودي كلها يعني لها معاني يعني غير لائقة بالله عز وجل، ولولا أن الناس تفعل ذلك يعني عن جهل أو عن لكنة في ألسنتها لكان يعني الكلام خطير. فهو الصح أن يتعلم الله أكبر، الهاء عليها ضمة وبعدها همزة على طول، ما فيش بينهم إيه الواو، ويطلع الكاف من مخرجها ما يطلعهاش جيم، ما يقولش الله أكبر ولكن الله أكبر. ولا يكبر، حاضر، ولا يكبر المأموم حتى يكبر الإمام وينتهي. بعض الكلام ده نبهنا عليه امبارح والنهارده برضك في الصف، حسيت ان برضك بعض الاخوه لسه على العاده ان هي بتتحرك قبل ما الامام ايه ينتهي من الحركه. احنا قلنا المأموم لا يفعل الحركه حتى ينتهي الامام تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي قلناه من شويه، انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا. في بعض الروايات كمان تاكيد ولا تكبروا حتى يكبر. عايزين اكتر من كده، ايه الرسول يعمل لنا اكتر من كده صلى الله عليه وسلم؟ واذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، واذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، الى اخر الايه الى اخر الحديث. فينفعش الماموم يفعل شيء الا اذا انتهى الامام منه تماما. ويرفع يديه مع هذا التكبير، ورفع اليدين سنة، يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام. وقلنا هناك في أربع مواطن يرفع فيها، يستحب فيها رفع اليدين، كان بيواظب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. يعني ثلاثة ورا بعضهم، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. طبعا تكبيرة الإحرام مش هتتكرر في أول ركعة بس، الركوع والرفع من الركوع بيتكرروا في كل ركعة. الحالة الرابعة عند القيام من التشهد الأوسط، إذا كانت الصلاة فيها تشهد أوسط، عند القيام التشهد الأوسط، وهي طبعا الكلام على تفصيل فيها. يرفع يديه إزاي؟ ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه، سمعنا إحنا في حديث أبو حميد، حزوة منكبي. المنكب اللي هو عند الكتف، يبقى يديه عند المنكبي. وفي بعض الأحاديث كان يرفع يديه حيال أذني، أو عند شحمتي أذني. يبقى المسألة قريبة، إما حزوة منكبيه وإما حيال أذنيه. وابن القيم كأنه يعني أراد أن يجمع بين الحديثين، قال هي رفعة واحدة، لكن كل واحد إيه عبر بشيء، فهي الإيد في مكان بين المنكب والأذن، بحيث راحة الإيد عند المنكب، راحة الإيد عند المنكب، وأطراف الأصابع عند شحمتي الأذن. فبعضهم عبر بأي طرف الأصبع قال عند شحمتي أذني، وبعضهم عبر بالإيه براحة اليد فقال عند منكبي. ولكن ابن عثيمين وغير أهل العلم يقول لهما صفتين، إما عند حزوة أذنيه وإما حزوة منكبي، دي حالة ودي حالة، كلاهما جائز. ووقت رفع اليدين برضك الأحاديث الحمد لله الأمر فيها واسع، يعني ارفع يديك أنت، إما أن ترفعهما مع أول التكبير وتنتهي معهم، يعني الله أكبر مع الرفع تبدأ مع التكبير وتنتهي معه، أو الله أكبر عملت إيه رفعت يدي الأول بس، يعني فرق بسيط مش هفضل متعلق، رفعت يدي الله أكبر رفعتها الأول ثم كبرت، ولكن انتهيت مع نهاية التكبير، يعني ده رجعت مع نهاية التكبير، أو أبدأ الله أكبر بدأت التكبير ثم إيه ثم رفعت يدي، يبقى سواء بدأت التكبير ثم عقبت برفع اليدين، أو بدأت برفع اليدين وعقبت بالتكبير، أو كان رفع اليدين مصحوبا ومقارنا للتكبير، كل هذه وردت فيها حديث، يعني إحنا بنكتفي بذكر النص. وهذا يستحب للإمام والمأموم والمنفرد، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام للإمام والمأموم والمنفرد، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسواء كان المصلي رجلا أو امرأة على الأصح، لأنه لم يأتي دليل بالتفريق. بعض الناس بيفرق بالنسبة للمرأة، يقولك لا المرأة ما ترفعش إليها ها، ولما مش عارف تسجد تعمل ايه، لكن صلاة المرأة كصلاة الرجل تماما اذا في حاجة فيها نص نعتبرها، اما اذا حاجة لم يأتي فيها تفريق فالاصل ان صلاة المرأة كصلاة الرجل. طبعا كثير بقى من الناس لا يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة رفع اليدين. فنلاقي بس بعض الناس وده الغالب يعني يوم الصلاة الله ينطر إيده كده نطرة كده بسيطة يعني هم لا غاب حزو منكبين ولا حزو أذنين ولا خد قول ابن القيم. نقول هذا إيه مخالف للسنة وإن كان لا يؤثر في صحة الصلاة لأن هذه هيئة أو سنة. بعض الناس طبعا يمسك ودانه الله أكبر نتعلمها من الأفلام طبعا الأفلام يعملوا الناس كده أو الله أكبر جيبه كده من وراء إيه ظهره ظهره طبعا ده كله إيه كله هذا مخالف السنة. تعلم السنة عشان يعني تبقى مقترب النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر عليك سمت السنة. طيب بعد ما يرفع إيديه ويكبر هيودي إيديه فين بقى؟ يضع يديه على صدره يضع الإيد اليمنى فوق الإيد اليسرى على صدره. وأما وضع اليد مختصرا حط إيده على إيه خاصرة يعني على جنبه كده فهذا لا يجوز بل جاء فيها نهي نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة نهى عن الاختصار مش الاختصار يعني تختصر الصلاة طبعا الاختصار في الصلاة دي يعني إيه هتصلي ركعة ونص ما في أحد الناس مرة راح يمتحن فقالوا له أنت يعني تعرف حاجة عن القصر في الصلاة لهم يعني الصلاة تبقى من نص يعني قالوا يعني إيه يعني قالوا يعني مثلا العصر صلاة ركعتين والظهر ركعتين طب والمغرب قالوا له ركعة ونص وخريج أزهر يعني ازاي لا يعني حاجة عمرها ما حصلت يعني لا أكيد ما دخلش مسجد كمان. فالمهم أنه يضع يده على صدره ولا يصلي مختصرا لأن اختصار جاء فيه حديث النهي. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول هذا من فعل اليهود هي تشبه باليوم. وأما الأحاديث أن وضع اليد تحت السرة ذهب ذلك بعض المذاهب أظن المذهب الحنفي تحت السرة أو على السرة وفي بعضهم كمان بيوصلها يعني قريب من العانة يبقى فوق العانة ما هو تحت السرة بقى إلى أن يصل القرب من العانة. هذا كله لا دليل عليه والأحاديث الواردة في أحاديث تحت السرة دي كل أحاديث ضعيفة ولكن هو الحديث الصحيح أن يضع يده على إيه على الصدر. في رواية عند صدري الحديث أنا ما ذكرتوش هنا الحقيقة مظبوط ما ذكرتش نص الحديث هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يد اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة طبعا الصدر ممكن واحد يحيطها لك هنا طبعا ايه ده لا مش شد ده الشد لازم يكون عند الصدر وفي بعض الوقت عند صدري يعني قرب من صدري فهذا هو الموطن الصحيح المناسب لأن الأخ اللي يحط إيده على رقبته أو تحت الصدر حاجة بسيطة يلغى على صدر وفي بعض الناس يحط على قلبه يلغى عشان الخشوع كل هذه مش واردة في الأحاديث لكن الحديث يشد بهم على صدري. وزي يضع اليدين حطهم إزاي برضه جاءت روايتين وممكن نعتبرهم ثلاثة. الرواية أنه كان يقبض كفه اليمنى على كف اليسرى يبقى قبض يبقى ماسكه كده كانه ايه قبض عليه كف اليمين على كف الشمال وشده على صدره هذا بيسميه ايه وضع القبض. والثاني ان يضع يده على كوعه او على الساعد مع الرص مع ظهر الكف يبقى في الحته ديت عند الرص ايده اليمين موضوعه وضع وليس ايه وليس قبض موضوعه على الساعد اول الساعد مع الكوع اللي هو يا جماعه العظمه التي تلي الابهام العظمه اللي تلي الابهام اسمها الكوع واللي بتري الخنصر اسمها ايه كرسوع واللي بينهم اسمه الرص او الرص نعم. فيضع يده عليه هكذا في بعض الوقت انه قال يضع على الساعد فربما اللي شرح الساعد دوت كانت وضع ثالث او هو بالقرب من المكان يعني اعتبر هذا الوضع اسمه وضع على الساعد. بعض الاخوه طبعا بيحط ايديها كده طبعا ده الكوع دوت كوع عند العوام مش الكوع بتاع الشرع ولا كوع بتاع اللغه الكوع عند العوام ده بنسميه كوع لكن في الشرع اسمه ايه المرفق واصلوا ايديكم الى المرافق ده اسمه المرفق لكن الكوع اللي في اللغه والاستاذ ماهر موجود بقى احنا بنتكلم في اللغه كده واحنا الكوع اللي في اللغه هو العظمه اللي تالي الايه؟ اللي تالي الابهام، هو ده الكوع. والبوع فين البوع بقى؟ مش بيقول لك في المثل مش عارف كوع من بوعه؟ ها البوع اللي في الرجل بقى، اللي تالي ابهام القدم، العظمه اللي تالي ابهام القدم اسمه البوع. اي نعم، يبقى القوع العظمه اللي تالي ابهام اليد، فهو يضع يده هكذا. ولكن هذا الوضع ها ليس من السنه، الا بقى اذا ضاق المكان ده موضوع ثاني، لكن السنه الوضع الصحيح الوضع اليدين هكذا. ثم بعد ذلك يستفتح، يستفتح الصلاه، يعني قبل ما يقرا يستفتح. والاستفتاح سنه، ونقف عند الاستفتاح نستفتح به الدرس القادم ان شاء الله تعالى. خلينا كده عشان انا حسيت طولت عليه، فاذا في اسئله سريعه كده جاوب على 3-4 اسئله انت عشان اطرف عليك من الصبح. قول ايه؟ يعني هو الصحيح انه يومي، صحيح يومي براسي، نعم، لكن لو فعل ذلك الصلاه صحيحه. نعم، طيب نشوف الاسئله اللي جايه ديت. يقول القول تنطبق، لا القول الحديث ان القول يقدم على الفعل، بس هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بعمل الصحابه معه، يعني مش فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، يعني الفعل هنا الصحابه قالت تصلي خلفه، هو بيقول الحديث قول مقدم على الفعل. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا صلى قائلا فصلوا قعودا، والثاني النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائلا والصحابه صلوا ورائه قياما، يبقى عايز يعني يرجح انه في كلتا الحالات ان احنا نصلي ايه؟ نصلي قاعدا. لكن هنا القعود كان معه فعل الصحابه رضي الله تعالى عنه، فكان هذا اقرار من النبي عليه السلام على هذا الصنيع، والا انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالقاعده مش هتنطبق هنا، فالاولى الجمع بينهم. لا لا، ما لو كان التاريخ موجود، هل يجوز اختلاف النيه في صلاه الجماعه خلف الامام في الفريضه؟ ده أجازه العلماء، وده غير تحويل النية، يعني الإمام بيصلي مثلا الظهر وأنا بصلي وراء العصر، بعض أهل العلم أجاز هذا على أساس أن لكل امرئ ما نوى، وبعضهم لم يجز هذا بيعتبر هذا اختلاف على الإمام. لكن الصحيح أن الاختلاف على الإمام إنما ورد في الأفعال وليس في الأقوال وليس في النية، في نهي عن الاختلاف، انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه في ايه؟ في حركات، ما يبقاش الامام راكع وانت ساجد او انت واقف. ولذلك بعض الناس للاسف بيجي في السجدة اللي مثلا في عدد التشهد الاوسط الامام يقعد التشهد وهو يفضل ساجد، هذا اختلاف على الامام، لان لاحظ الحديث اذا ركع فاركع واذا سجد فاسجد، كما انه لا يجوز ان تسبقه فارضك لا تتخلف عنه، لا تختلف ولا تتخلف عن الامام بل تتابعه. نعم، طب الاسئله اللي جات لي كتير ما احنا نجاوب عليها بقى، دول احق. طب ما هو ده خلينا في دي. طيب الاول حاضر نزلوا دي دلوقتي. رجل متوضئ واكل لحم جزور وصلى ولم يتوضا، يعيد الصلاه لان اكل لحم جزور ينقض الوضوء. الصلاه في البنطلون، صلاه البنطلون مكروه صلاه شديده لا يبطل الصلاه. رجل بغاوب بسرعه عشان نسمع لكم ان شاء الله. يا رجل يشبه في نزول المزي وليس مريضا من سلس البول ويريد ان يصلي اصلا من فرض بوضوء واحد، فهل ان يتحرر نزول اي شيء ام ينوي على ما توضا؟ يعني اذا كان واحد عنده سلس، مش عارف هو بيقول لي اشك ولا، يعني اذا الشك لا يحكم به بشيء، يعني الرجل يشك في نزول المز الشك، ها؟ ما هو كاتب مزي اهو، لكن وليس به ثلاث بول، الثلاث يعاقب بالسين مش بالساء. فنقول الشك لا يحكم به بشيء، لكن لو كان عنده ثلاث بول وتوضأ للصلاة، هنا في قولين للعلماء، هل يصلي يتوضأ لكل صلاة؟ هل يتوضأ لكل صلاة؟ ده طبعا قول كثير من العلماء أن كل صلاة يتوضأ لها، وقاصوا ذلك على إيه؟ المرأة المستحاضة. وبعض أهل العلم قال لا، ما يتوضأش كل صلاة، وهو على وضوئه ما لم ينتقد وضوءه بسبب آخر، يعني عنده سلس بول ما ينزل منه على طول، المسألة بتاعته مش مقفولة، عضلة المسألة ما بيتحكمش، ما ينزل منه على طول كل شوية نقطة نقطة نقطة طول النهار. بعض الناس بتظن ان سلس البول النقطة اللي بتنزل ساعات بعد ما ايه ياخد الحاجة، بتنزل منه نقطة وبقيت النهار سليم. ده من سلس بول يا جماعة، سلس بول ان البول مستمر معاه على طول، وطبعا ده مرض. والتاني مرض ايه؟ بتبقى زالة املاح، زالة درد الى اخره، لازم يعالج نفسه يعني. ففي الحالة ديت الرأي السلبي بيقول ايه؟ اذا كان اتوضى وصلى وجي وقت الفريضة التانية ما لم يحدث حدثا اخر من واخد الوضوء غير السلس، السلس ده خلاص اعتبر انه عذر بالنسبة له، كأنه يعني بيلغيه من ايه؟ من الاسباب نقض الوضوء. فلو جه الصلاة اللي بعديها وما كانش انتقد وضوءه بسبب اخر، قالوا يصلي بنفس الوضوء لأنه معذور، والله يقول اتقوا الله ما استطعت. ده القول الثاني، ويعني الحقيقة أنا أرى أن هذا القول هو القول الأرجح، لأن فيش دليل القياس هنا لا يصح في هذه المسألة اللي احنا قصة سلس البول بالإيه؟ بالاستحاضة. الآية 6 من سورة النور، مش عارف إيه، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستفئن خير لهن، الله سميع عليم. هذا دليل على ايه؟ انه على هذا دليل على انه فرض للنساء اللي هو ايه؟ النقاب يعني ولا ايه؟ استحب القواعد، مش فاهم. الاخ بقى يبين بعد الدرس وجود شعر سوق اثناء الصلاه في الثوب في مكان ظهور العوره التي في الصلاه، ظهور قدم المراه اثناء الصلاه، وجود شعر كلب في المصلى. طيب ايه حكم المسائل دي كلها؟ واحد يصلي لقى فيه ثقب في اللبس بتاعه في مكان تظهر فيه العون، اذا كان يعلم بها على قول الجمهور صلاته ايه؟ صلاته باطله، لان يعني العوره لابد ان تستر في الصلاه. اذا كان يعلم ان فيه ثقب في الثياب بتاعه وان العوره تظهر يبقى صلاته باطله. واما ظهور قدم المراه في الصلاه هذا لا يبطل الصلاه على قول الراجح. ها سواء ايه؟ تظهر منه العورة، يعني مش هنقيس باب الميل، يعني هو إذا كان يظهر العورة بحيث الواحد يشوفه يبقى كده تبطل الصلاة. وجود شعر الكلب في المصلى لا يعني لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. رجل يبلغ العمر 25 عام أراد، طب قول شاب بقى، أراد أن يتزوج من واحدة من أقاربه وكانت تبلغ من العمر 11 عام، فاعتذر أهله وإيه؟ واعتبروه من المجانين، لأنه بيقول واحد عنده 25 سنة حب يتجوز واحدة قريبته عنده 11 سنة، فأهله ومش عارف وزويه واعتبروه من المجانين لأنه أكبر منها ومكانته مرموقة، مهندس أو إيه أو طبيب وهي ما زالت طفلة، فما الرأي في ذلك؟ الرأي في ذلك أنه يجوز طالما أنها بلغت يجوز، لكن نقول لا تفعل. هو طبعا مسألة السن إذا الأهل منعوا بسبب السن لهم الحق في ذلك، ومن ناحية الشرعية هل يجوز الواحد الكبير جوز الصغيرة؟ جائز. وهم إذا كانوا بينتقدوا على الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي عندها 9 سنوات ويعني كان عنده 50 سنة، ينتقدوا ويقول لك بقى شايف الرسول بتاعك بيتجوز طفلة، مع ان سبحان الله هم يقولون ان مريم العذراء خطبها يوسف النجار. انتوا عارفين كان الفرق السن كام؟ 80 سنه. يعني هو كان عنده حاجه و80 وهي كان عندها 9 سنين بره. او حاجه و90 هو سنه. وخطبها يعني كان هو خلاص هيتجوزها. وحدث بقى الاحداث انه حملت بمريم الى اخره. فاذا هذا كان موجود امر طبيعي. لكن إذا كان أهل البنت يرفضون الزوج الكبير وهي صغيرة فلهم في ذلك نظر، إذا هم رفضوا ذلك من حقهم ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أبو بكر لخطبة فاطمة فاعتذر للصغر سنها، اعتذر له للصغر سنها، وتقدم عمر لخطبتها فاعتذر للصغر سنها، ثم زوجها لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقد يكون هناك اعتبارات أخرى للرفض، مع أن الناس على دين وخلق، لأن بعض الناس يظن إذا جاءكم من ترضون دين وخلقه مهما كان أيا كان، لا لابد لأهل ده الأصل في الكفاءة، أصل في الكفاءة التدين، يعني أن يكون كل منهما مسلما. لكن الاعتبارات الأخرى من حق الزوجة ومن حق الزوج أن ينظر فيها. فقد جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، خطبني أبو جهل وخطبني معاوية، فتستشير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما معاوية فسعلوك لا مال له. طب انتم الصحابة، انتم الصحابة يعني دينه خلق بعد كده ما فيش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المشورة إلى اعتبارات أخرى، ده هيصرف عليك وينفق عليك، ما فيش ما عندوش ينفق عليك. أما معاوية فسعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. يعني بعض العلماء حملها على قصة السفر، يعني هيهملك ويمشي، وبعض العلماء حملها على قصة الضرب، وده الراجح لأنه جاء في بعض الروايات فإنه ضراب للنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض الاثنين لأسباب أخرى غير مسألة التدين، ولكن أخطب لك أسامة وزوج أسامة إلى آخره. فيعني احنا مش هنقول أنت مجنون ولا حاجة، هذا جائز شرعا، بس بشرط أن أهل البنت يوافقوا على هذا. وإن كنا يعني في الزمن بتاعنا في قيود في المسألة دي، يعني 11 سنة محدش هيجوزك، يعني كانوا الأول بيسمحوا ل 16، يعني ممكن نسننها، ما بقاش في تسنين دلوقتي، لأن كل اللي معاه شهادة ميلاد ما ينفعش يتسنن، والناس كلها الكمبيوتر دلوقتي إيه كشف الدنيا كلها، محدش يقدر يقول لك أنا لا، يرمي شهادة الميلاد يقول لك أصل سقط قيد، ويعمل محضر وخلاص ويعمل، لا التسنين دلوقتي كل اللي دخل مدرسة بقى ليه شهادة ميلاد، فيبقى إيه مفيش تسنين. تاني حاجة، رفعوا نسبة الزواج دلوقتي للبنات الى 18 سنة، طبعا هذا ايه جرم اجرمه في حق النساء، والله اعلم ايه المقصود من وراه، لكن هذا طبعا لا يجوز. فعلى كل حال احنا بننصح الاخ ان هو يعني ايه لا يتعجل في هذا الامر، لان يعني سيلقى متاعب ومشاكل من وراء ذلك. واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا اياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.